بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية كنا نتكلم في الدرس الماضي في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وتكلمنا على عدد من الآيات التي تثبت هذا. ثم من باب ذكر المماثلات لهذه الكلمات ذكر ابن تيمية رحمه الله بعض المسائل الأخرى التي تشبه كلمة الإيمان من حيث شمولها لبعض المسائل أو انفرادها. قال: وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به، وكانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعته، وكذا اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محذور. يقول: إن اسم طاعة الله يدخل فيه كل ما أمر الله تعالى به، كما أن المعروف يدخل فيه ذلك، وكذلك معصية الله يدخل فيها كل ما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعة الله، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في معصية الله تعالى. قال: كذلك اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور. يعني أن المتقي لله تعالى كما في قوله تعالى: اعبدوا الله واتقوه. التقوى المراد بها أن الإنسان المتقي هو الذي يعمل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله تعالى عليه. ثم استشهد المؤلف رحمه الله بكلام بعض التابعين ومنهم طلق بن حبيب. التقوى، يقول طلق: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله. هذا المعنى الذي عبر عنه طلق بن حبيب رحمه الله هو تعريف للتقوى، فقال: أن تعمل بطاعة الله. فالإنسان المتقي لله هو الإنسان الذي يعمل بطاعة الله، وهو يعمل هذا العمل على نور من الله، ليس تخبطا، وإنما عمل على نور من الله، يعني مستندا إلى الأدلة الشرعية. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والهدف من هذا العمل هو أنه يرجو ثواب الله، يرجو رحمة الله، يرجو أن يفوز بالجنة وأن لا يخرب النار، وأيضا أن يترك المعاصي، أن تترك معصية الله على نور من الله، يعني أن تترك هذا العمل لأنه معصية فأنت تركته خوفا من الله. تترك معصية الله على نور من الله يعني عن علم ومعرفة، ليس من باب الموافقات والمصادفة، وتركك إياه خوف من الله تعالى. هذا هو معنى التقوى، بأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية. وقال بعض السلف في تعريف التقوى: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، يعني أن لا تقترب من المحرمات وأن لا تتأخر عن فعل الواجبات، أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. يقول شيخ الإسلام: وهذا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا من البشائر العظمى والمكانات العالية لأهل التقوى، فالله تعالى يخبر عن المتقين بأن أماكنهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي عند الله جل وعلا، ليسوا في النار أو بعيدين عن الله تبارك وتعالى. ثم قال: إن التقوى قد يقرن بها اسم آخر مثل التوكل، وهو جزء من التقوى ومن التقوى، لكن يخص لمعنى فيه وتميز فيه مقصود في الذكر. قال: كقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل جزء من التقوى، ولكن خص بالذكر هنا لمزيد معنى في التوكل، لأن التوكل مكانته عند الله تعالى عظيمة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهو جزء من التقوى. قال: وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر من التقوى، فالصبر من التقوى، فذكر الصبر لتمييزه ببعض الفضائل. وكذلك قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام لا تقطعوها، لينبه لعظيم شأن صلة الرحم، وأن قطيعة الرحم ليست من التقوى، وأن الإنسان الذي يقطع رحمه ليس من المتقين. وقول الله تعالى: واتقوا الله وكونوا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولوا قولا صوابا حقا لا كذب فيه ولا رياء، وهذا من التقوى، لكن لأن للقول السديد في مكانه عند الحاجة إليه منزلة عالية، وخاصة فيما يتعلق بالدعوة والتنبيه والأمر والنهي والبلاغ وإنكار المنكر والأمر بالمعروف ونحو ذلك، وهو جزء من التقوى، لكن لأن هذا القول له مزية فذكره بخصوصه. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق أساس في كل عمل، أي عمل فيه كذب لا ينفع فهو باطل ويتنافى مع التقوى، لكن ذكره الله هنا وقال: وكونوا مع الصادقين، ليبين مكانة الصدق وأهميتها في كل عمل. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا مات الإنسان وهو غير مسلم فهو غير متقي. فالتقوى أساس من أساسها أن الإنسان يحافظ على دينه، لكن لأن حسن الخاتمة مكانته عند الله عظيمة وشأنه كبير، فذكره الله تعالى هنا لينبه إلى أن الإنسان لا بد أن يكون محترسا ومحترزا ومنتبها انتباها جيدا لعل يذل فيفجأه الأجل وهو على غير حال حسنة. فلا بد أن يحتاط الإنسان لنفسه ويحرص على أن لا يقع منه خطأ، وإذا وقع يسارع إلى التوبة ويسارع إلى الاستغفار. فيدعو الإنسان دائما بالعون على ذكر الله وشكره وحسن عبادته، ويدعو الله تعالى بالثبات، ويدعو الله بحسن الخاتمة، لئلا يتساهل الإنسان في بعض الأوقات فيفجأه الأجل وهو على تلك الحالة السيئة. نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين. يقول شيخ الإسلام: فقول الله تبارك وتعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هذا مثل قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله تعالى يقول آمنوا بالله وآمنوا بالرسول وأنفقوا مما منحكم من الخيرات التي وهبكم إياها وجعلها بأيديكم تتصرفون فيها، وهذا كله من الإيمان، الإيمان بالرسول والإنفاق في وجوه الخير التي أمر الله تعالى بها، هذا جزء من الإيمان. فقوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هو مثل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، أي كما أن الإيمان يطلق ويراد به العمل والقول وليس مقصورا على الاعتقاد بالقلب، فكذلك التقوى يقصد بها طاعة الله تعالى من جميع الوجوه، وهو أن يعمل الإنسان بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، وأن يترك معاصي الله على نور من الله يخاف عذاب الله. وكذلك قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فذكر الإيمان وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بما أنزل إليه من ربه، وكذلك أتباعه أهل الإيمان كذلك آمنوا بالله وآمنوا بالملائكة وآمنوا بالكتب وآمنوا بالرسل ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، في الإيمان بهم جميعا وإن كان رسولنا ونبينا وخير الرسل وأفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم نؤمن بهم، فلا نكفر ببعض ونؤمن ببعض، بل نؤمن بجميع من أرسل الله تعالى من الرسل والأنبياء، من جاءتنا أسماؤهم نؤمن بهم على التفاصيل، ومن لم تأتنا نؤمن بهم إجمالا. ونقول سمعنا لربنا جل وعلا وأطعناه فيما يأمرنا وما ينهانا، ونطلب منه المغفرة، ونقر بأن مآلنا ومصيرنا إليه. غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه كلها داخلة في كل آمن بالله، كل هذه المسائل. لكن ذكر الله تعالى الإيمان بها على التفريق، وجعل منها السمع والطاعة، والسمع والطاعة هذه أعمال وليست تصديق بالقلب، بل هي أعمال مباشرة وطاعة وانقياد لله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام: فعطف قولهم على الإيمان كما عطف القول السديد على التقوى، ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول السديد، وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. فقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله يستلزم الانقياد لله تعالى والانقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم في كل الأوامر والنواهي. آمنوا بالله ورسوله يعني أن تطيع الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وتبر والديك، وأن لا تعتدي، ولا تأكل حرام، ولا تتعامل بالربا، ولا تقترف الفواحش، ولا تسرق، ولا تزني، وإلى آخره من المنكرات. هذه كلها داخلة في قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله. وليس معنى الإيمان هو أنك تقول أنا مصدق بالله. يقول شيخ الإسلام: إذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالمؤمنون آمنوا بالله وآمنوا بالملائكة وآمنوا بالرسل، ومن ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بهذه التوابع. وكذلك قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون بما أنزل إليك أي ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، ويؤمنون بما أنزل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم على الرسل. فنؤمن بجميع الكتب والصحف التي أنزلها الله تعالى على رسله وأنبيائه، ونحتكم إلى القرآن فقط لأن القرآن نسخ تلك الكتب، نؤمن بها ونصدق بها وأنها نزلت من عند الله تعالى على أنبيائه ورسله، وأنها خاصة بتلك الأقوام، وأن نزول القرآن قد نسخها كلها، وأن القرآن مشتمل على كل ما فيها من الخير وزيادة. فكل خير في تلك الكتب هو موجود في القرآن، وفي القرآن خير كثير ليس موجودا في تلك الكتب. وقوله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. فالله تعالى يأمرنا بأن نؤمن بالله تعالى وبما أنزل إلينا وهو كتابنا القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وإذا قيل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي دخل في الإيمان برسوله الإيمان بجميع الكتب والرسل والنبيين. آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم آمن بجميع الرسل وآمن بجميع الكتب، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن وذكر الرسل في القرآن، فنؤمن بكل ما آمن به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به. وكذلك إذا قيل وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني أن الله تعالى يأمرنا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فالإيمان به هو تصديقه، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واتباعه فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والتعبد لله بطريقته صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد في العبادة على ما كان عليه فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام ولا ننقص، وإنما نلتزم بهذا الدين الذي جاءنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام ونلتزم به ونسير على منهجه بلا زيادة ولا نقصان. وإذا قيل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله، والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى آمنوا بالله ورسوله، كما يدخل القول السديد في مثل قوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالمقصود من هذا أن قوله جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنه دخل في الإيمان بالله ورسوله في قوله آمنوا بالله ورسوله، فالإيمان بذلك كله، والإنفاق يدخل في مسمى الإيمان. فالإنسان الذي يتصدق الزكاة الواجبة أو صدقة التطوع أو الإحسان للأقارب أو الإنفاق على الأهل والأولاد ونحو ذلك، كل هذا يدخل في مسمى الإيمان، لأنك عملته اتباعا لرسولك صلى الله عليه وسلم والتزاما بالقرآن الذي جاءك من عند ربك تبارك وتعالى. فهذا من مسمى الإيمان. قال أيضا شيخ الإسلام وكذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به. البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله تعالى به، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما معنى الأبرار؟ معنى الأبرار هم الذين يطيعون الله تعالى ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون الأعمال الصالحة، والفجار هم الذين لا يعملونها ويعملون الأعمال السيئة. فالبر في هذا إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله تعالى ولكن البر من اتقى،

من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهذا باب عظيم من أبواب الخير يفتحها الله جل وعلا لعباده لأجل أن يرعوا عن غيهم ولا يستمروا في ضلالهم ومخالفتهم. يقول شيخ الإسلام: ثم إن لفظ الذنوب قد يقرنه الله تعالى بغيره، كما في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالله تبارك وتعالى قارن بين الذنوب والإسراف، بين فعل الذنوب والإسراف، والإسراف في الأمر من الذنوب، ولكن لينبه على أهمية هذا النوع من الذنوب. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.